هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول مكانة سيناء، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ حمادة فرج النجار من علماء وزارة الأوقاف. بداية، إذا تحدثنا عن سيناء ومكانتها قديما. سيناء كلمة حبيبة إلى النفس، مقربة من القلب، ولم لا، وهي التي رويت بدماء شهدائنا من جيش مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا مع شهداء هذا الوطن على أرض سيناء. إنها كلمة جمعت بين الحسنيين، وإن شئت فقل جمعت الحسن كله. هذه البقعة من أرض مصر أمرها عجيب وغريب، فعرف الفراعنة قيمتها قديما، فأطلقوا عليها مدرجات الفيروز، فاستخرجوا منها الكنوز، وعرفوا مكانة هذه الأرض وأنها حدود مصر، فأقاموا عليها بوابات شرقية. وفي عهد الأسرة الثانية عشر تحديدا، في عهد الملك سنوسرت، أقام عليها كلمات أنه من حافظ على هذه الحدود فهو مصري، ومن لم يحافظ على هذه الحدود فهو ليس مصري. نعم. إذا تحدثنا عن مكانة سيناء في القرآن الكريم، ماذا نقول؟ هذه الأرض لها الشرف، كل الشرف، ومكانة لم تكن لغيرها من الأرض على وجه الأرض تحديدا إجمالا. نعم. لأن هذه الأرض تجلت عليها أنوار الله عز وجل مرتين، وهذا لم يحدث لأي مكان على وجه الأرض إلا سيناء. نعم. فإن أنوار الله عز وجل تجلت على أرض سيناء في قصة نبي الله موسى عند عودة موسى عليه السلام إلى مصر، يدعوهم لتوحيد الله عز وجل، فكان نداء الله عز وجل لموسى. ولكن الملفت للنظر والملاحظ هنا قول الله عز وجل لنبيه عليه السلام: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. نعم. موسى نبي الله عليه السلام، وهو مكرم عند الله عز وجل، وهو من أولي العزم، ولكن الله عز وجل يأمر نبيه أن يخلع عليه وهو على أرض سيناء، وهو على هذه الأرض تكريما وتشريفا لهذه الأرض. فهذا أمر من الله عز وجل وتشريف لأرض سيناء. وأيضا تجلت عليها أنوار الله سبحانه وتعالى مرة أخرى حين وعد الله عز وجل نبي الله موسى عليه السلام 30 ليلة، واختار موسى عليه السلام 70 رجلا من قومه وذهب بهم إلى لقاء الله عز وجل. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لم يستطع الجبل أن يتحمل هذه الأنوار وهذه التجليات من رب العزة سبحانه وتعالى فكان دكا. هذه الأنوار تجلت على أرض سيناء بخاصة، ولم يحدث لغيرها على وجه الأرض إطلاقا. نعم. هناك مزيد من المعجزات حدثت على أرض سيناء، نرجو إلقاء الضوء عليها. هناك العديد من المعجزات حدثت على أرض سيناء. إن من يمسك بالمصحف القرآن الكريم ويقرأ القرآن الكريم يجد أن ما يقترب من ثلث القصر القرآني كان على أرض سيناء. أول صورة وأكبر صورة وأطول صورة سورة البقرة. نعم. سورة البقرة أحداثها على أرض سيناء. البقرة في حد ذاتها معجزة، تربت على أرض سيناء. البقرة في لونها معجزة، كانت على أرض سيناء. البقرة في حد ذاتها حتى في عظامها معجزة، حين ضرب الميت بعظام البقرة فأحياه الله سبحانه وتعالى كان ذلك على أرض سيناء. في سورة البقرة أيضا حديث القرآن الكريم عن المن والسلوى للموحدين، مش بني إسرائيل المقصود الآن يعني، لكن الموحدين مع نبي الله موسى عليه السلام. كان المن والسلوى ينزلان على الموحدين مع نبي الله موسى عليه السلام هذه من معجزات الله عز وجل على أرض سيناء. أيضا قصة أصحاب السبت التي تحدث عنها القرآن الكريم هذه كانت على أرض سيناء. من المعجزات التي تحدث عنها القرآن الكريم أيضا قصة نبي الله موسى والتي يطالب بها كل مسلم أن يقرأها في كل يوم جمعة مع الرجل الصالح الخضر في سورة الكهف. هذا القصص وهذه القصة بخاصة كانت على أرض سيناء. أيضا من القصص ومن المعجزات على أرض سيناء أنها تربى عليها فتى موسى عليه السلام وهو يوشع بن نون. يوشع بن نون هذا الذي كان مع نبي الله موسى في رحلة الخضر وأيضا هو الذي قاد الموحدين لفتح بيت المقدس. نبي الله يوشع تربى على أرض سيناء. نبي الله يوشع بن نون حدثت له معجزة لم تحدث لأي إنسان على وجه الأرض قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس لأحد قط إلا يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. حين ذهب لفتح بيت المقدس توقفت الشمس وتوقفت حركة الكون من أجل هذا الفتى الذي تربى على أرض سيناء. مر بها عيسى عليه السلام في رحلته. نعم. هذه الأرض نستطيع أن نقول أنها معبر الأنوار. لا من نبي إلا ومر. هذه أرض سيناء مر عليها نبي الله إبراهيم عليه السلام. نبي هذه الأرض سيناء كان لنبي الله إدريس عليها دعوة ويدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل عليها. معظم الأنبياء الذين جاءوا من بعد نبي الله موسى كانوا على أرض سيناء أيضا. أرض سيناء منها مرت أمنا هاجر المصرية وأنوار هاجر وهي التي حملت أنوار حبيب محمد. نستطيع أن نقول كان عبور نور الحبيب محمد في صلب أبيه إبراهيم عليه السلام أيضا من أرض سيناء. وكذلك نبي الله عيسى عليه السلام. أخيرا نود الإشارة إلى تأييد الله عز وجل لجيش مصر على أرض سيناء حديثا. هذه الأرض تكون لعباد الله الموحدين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر جيشنا وأن يعزهم وينصرهم على من عادهم على هذه الأرض. هذه الأرض سيناء من نواميس الكون أنها لا تكون إلا للموحدين. انظروا إلى حرب 73 حين كان شعار جيشنا العظيم الله أكبر. كان هذا الشعار فهذه النواميس وكان تأييد الله عز وجل في ساعة السفر توقفت حركة المد والجزر. من الذي أوقفها؟ إنه الله تأييدا لعباده حتى يحمل هذا الماء هؤلاء الجند الذين هم خير جنود الأرض. شكرا لكم سيداتي وسادتي وشكرا لضيف حلقة اليوم الشيخ حمادة فرج النجار من علماء وزارة الأوقاف ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.